والله الذي لا إله إلا هو. عشت سنوات أتعجب من صورة التين والتين والزيتون. هم معقول التين والزيتون يقسم بها رب العباد؟ يا الله، تين وزيتون؟ ألا يعني؟ طب أين التين من الشمس؟ ها، مش ربنا أقسم بالشمس؟ ماذا قال؟ والشمس وضحاها، ها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا. ما قيمة التين بالنسبة للشمس والقمر، ها، والضحى والليل؟ ما قيمته؟ بالله عليك أنت يعني قياس، مش أنت ليك نظر برضو بتبص على زي ما يعني من نفس الفكرة ولا أنا بخرف ولا كلام مظبوط؟ عشان الراجل كبر سنه بيستغرب أنا كلامي صح ولا؟ اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حيتنا، سبحان الله. المهم يعني، ف إيه قيمة التين بالنسبة للمرسلات؟ والمرسلات عصف عرفة، فالعاصفات عصف، يا خبر. التين بالنسبة والنازعات غرقة، نشطات نشطة، سابحات سبحة، سابقات سبقة، يا الملائكة العظام الشداد دول، سبحان الله. ما قيمة التين؟ أترى القضية مش القضية في ثمرة التين، لا، الرمزية التي في الأمر. إزاي يعني؟ سمعني الصلاة على رسول الله. انت عايز تقول اوعى الشيخ يتوه وما قلناش هنعمل ايه في اليومين دول، هتعمل ايه؟ ها، الرسائل الخيبان، انتم مسامحيني؟ مسامحيني يابا، امك الله يبارك فيها نكدت على زوجتك لغايه ما خلت كرهت الحياه، تسامحها ازاي يعني؟ ازاي ليه؟ اسباب انت ابي بكر دي بنت عمك محروس، هي اصلا كرهها روحها وكرهها ابوها وامها، مش هتكره امك تقول لي سامحوني؟ سامحوني على ايه؟ استعبطوا على بعض ولا استعبطوا؟ واحد فضل يتعنت لموظف عنده لغايه ما فصله، وفي الاخر يقول له طب سامحنا يا فلان احنا داخلين على ايام طيبه. دي امك الطيبه. الشيخ كبر وبدا يخرب، حاجه صعبه، حاجه وحشه. تعال لصوره التين احسن. كل الاشجار والثمار تعطي الوردة والزهرة والنوار أولا ثم تعطي الثمرة، إلا شجرة التين تعطي الثمرة وبعدين تعطي الزهرة، فكأنها تهتم بغيرها قبل أن تهتم بنفسها. فأصبحت الأشجار كلها كأرباب المهن، ينطبق عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم ايه؟ بمن تعول. إلا شجرة التين ففيها شبه برسول الله، يهتم بغيره فإن بقي له أخذه وإن لم يبق فهو سعيد بما أخذه الناس.